أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ قدس سره الشريف: وهذا الذي ذكرنا لا يكاد يخفى على من له أدنى تأمل في معنى الإكراه لغة وعرفا، وأدنى تتبع فيما ذكره الأصحاب في فروع الإكراه. كان الكلام في هذا الفرع وهو ما ذكره جماعة من الفقهاء، وتبعهم على ذلك الشهيدان، حيث قال أن المكره والفضولي قاصدان إلى اللفظ دون مدلوله. قلنا أن هذه العبارة من هذه الجماعة والشهيدين يوجد فيها احتمال ساذج، وهو أن يقال أن المكره والفضولي، طبعا بحثنا الآن في المكره وفي الفضولي، أن المكره قاصد إلى مجرد التلفظ بألفاظ العاقد وليس قاصدا إلى المعنى وإلى مدلول العاقد. الشيخ رحمة الله تعالى عليه لا يقبل هذا الاحتمال، وسيقيم الشواهد الكثيرة من كلمات الفقهاء أنه لا يمكن أن يراد من قول الشهيدين دون مدلوله، يعني دون القصد إلى المعنى، كما توهمه بعض المعاصرين، ومراده كما أشرنا بالأمس صاحب الجواهر رحمة الله تعالى عليه، حيث أن كل هذا البحث كأنه نزاع بينه وبين صاحب الجواهر، حيث أن صاحب الجواهر يدعي أن المكره قاصد إلى اللفظ. لولا الإجماع، يقول لولا الإجماع لكان فيما قاله الفقهاء مجال للنظر، ولكن الإجماع قائم على أن المكره قاصد إلى اللفظ والمعنى معا، ولكن لولا هذا الإجماع لكنا نقول أنه قاصد إلى اللفظ دون مدلوله. الشيخ بالأمس ذكرنا أنه وجه هذا المطلب بشكل آخر، قال أساسا لا يعقل أن يقال أن المكره ليس قاصدا إلى المدلول، بل معنى قول الشهيدين أن المكره ليس قاصدا إلى المدلول مراده ليس قاصدا إلى تحقق مضمون النقل والانتقال في الخارج، وبعبارة أخرى أن المالك قد يوقع هذا الإنشاء الذي هو قوله بعتك أو ملتك، قد يوقع هذا الإنشاء بداعي تحقق النقل والانتقال في الخارج، وقد يوقع هذا الإنشاء لا بهذا الداعي، بل بداعي التخلف من إيعاد المكره، حيث أن المكره توعده بأن يلحق بها الضرر، فهو قاصد لللفظ، قاصد للمعنى، قاصد لإنشاء الملكية، ولكن إنشاء الملكية قد يكون بداعي تحقق النقل والانتقال في الخارج الذي هو من لوازم الملكية، وقد يكون بداعي التخلص من إيعاد المكره. إذن عندما يقول الشهيدان ليس المكره قاصدا إلى المدلول، يعني ليس قاصدا إلى تحقق مضمون العقد والنقل والانتقال في الخارج. ثم قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه: ومن له أدنى تأمل في معنى الإكراه، كما سيأتي معنى الإكراه بعد ذلك، حمل الغير على ما يكرهه. الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد ذلك سيبين أن الإكراه لغة وعرفا، سلام عليكم، أن الإكراه لغة وعرفا وحمل الغير على ما يكرهه. فلهذا يقول هنا: فهذا الذي ذكرناه من التوجيه لكلام الشهيدين لا يكاد يخفى على من له أدنى تأمل. إذا من لم يفهم من الإكراه هذا المعنى حتى أدنى تأمل أيضا لا يوجد عنده. من له أدنى تأمل في معنى الإكراه لغة وعرفا، لغة وعرفا سيأتي من الشيخ بعد ذلك أن المراد من الإكراه لغة وعرفا هو حمل الغير على ما يكرهه. فسنبين إن شاء الله هناك شرائط تحقق الإكراه ما هو، لأن هناك بحث بين الأعلام في شرائط تحقق الإكراه. هذا أولا. وأدنى تتبع، ومن له أدنى تتبع فيما ذكره الأصحاب في فروع هذه المسألة وهي فروع الإكراه التي لا تستقيم، تلك الفروع التي لا يستقيم مع ما توهمه، مو مع ما توهمه، بس مع ما توهمه أيضا يمكن أن نصححه، مع ما توهمه بعض الفقهاء بعض المعاصرين، أو مع ما توهمه العبارة المتقدمة من بعض الفقهاء من جماعة من الفقهاء. ظاهر العبارة لعلها توهم أنه قاصد إلى اللفظ دون مدلوله، يعني قاصد إلى اللفظ دون المعنى، هذا الاحتمال الأول الساذج. ولكن هذا الأمر المتوهم، هذا الاحتمال أمر توهمي، وإلا نحن عندما نقيسه إلى الفروع الأخرى في الإكراه نجد أنه ليس مرادهم من عدم القصد إلى مدلوله، يعني عدم القصد إلى المعنى، مع ما توهمه. طب العبارة ماذا توهم؟ من خلو المكره عن قصد مفهوم اللفظ، يعني قصد المعنى والمدلول، من خلو المكره عن قصد مفهوم اللفظ وجعله أي الإكراه مقابلا للقصد، فإن العبارة كأنها تظهر لنا أن القاصد في قبال من؟ في قبال المكره. كيف أن المكره لا قصد له في قبال من؟ في قبال المختار الذي له قصد. فكأن المختار له قصد إلى المعنى، والمكره ماذا؟ ليس له قصد إلى المعنى، بل مجرد إنشاء الألفاظ بلا معنى. هذا الأمر المتوهم من هذه العبارة ليس مراد هؤلاء الفقهاء. الآن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يذكر جملة من الفروع التي ذكرها الأصحاب. جعلوا الإكراه، أنا عبرت قلت وجعلوا الإكراه مقابل القصد. لا مو المكره، لابد إذا كان مكره لابد أن نقول القاصد. قال وجعله مقابلا للقاصد. فهذه الواو واو عطف تفسير على ماذا؟ من له أدنى تتبع فيما ذكره الأصحاب في فروع الإكراه. حتى الآن ومن حكم وحكمهم، هذا بيان لمجموعة من تلك الفروع، واحدة من تلك الفروع التي تذكر سيأتي البحث بعد ذلك، أنه لكي يتحقق الإكراه هل يشترط القدرة عدم القدرة على التفصيل أو لا يشترط ذلك؟ يعني لكي يتحقق موضوع الإكراه أو يتحقق حكم الإكراه على النزاع الموجود الذي سيأتي، هل يشترط أن الإنسان يكون غير قادر على التخلص من هذا الضرر المتوعد به؟ وأما إذا كان قادرا على التخلص من الضرر المتوعد به من قبل المكره فإنه لا يتحقق الإكراه هنا. وهنا يأتي سؤاله، هذا الفرع متى يتم؟ متى ما قلنا أن المكره قاصد إلى المدلول، وأما إذا لم يكن المكره قاصد إلى المدلول أساسا لا يوجد عقد حتى نعرف أنه يشترط القدرة على التفصيل أو لا يشترط ذلك. عندما يجعل الفقهاء القدرة على التفصيل شرطا أو لا في تحقق مفهوم الإكراه، هذا معناه بعد الفراغ عن تحقق العاقد، يعني بعد الفراغ عن تحقق القصد إلى اللفظ والقصد إلى المدلول يقولون هذا. أما إذا فرضنا أن المكره لا قصد له إلى المدلول، يعني لا يوجد عقد، يرجع إلى المسألة السابقة، وحيث أنه لا يوجد عقد بعد لا نحتاج أن نشترط أنه يشترط القدرة على التفصيل أو لا يشترط القدرة على التفصيل. إذن من هذا الفرع الذي سيأتي بحثه بعد ذلك نستكشف أن المكره هو قاصد إلى اللفظ قاصد إلى المعنى، ولكنه غير قاصد إلى تحقق مضمون العقد في الخارج عن طيب الناس. فلهذا قال وحكمهم بعدم وجوب التورية في التفصيل. هناك بحث سيأتي عن الإكراه، هذا هو الفرع الأول. الفرع الثاني وصحة بيعه بعد الرضا، هذا بالأمس ذكرناه أنه إذا لم يكن هناك قصد إلى المدلول، قصد إلى المعنى، لا إشكال ولا شبه أن الرضا اللاحق لا يكون مؤثرا في صحة العقد، لأنه لم يتحقق عقد حتى نبحث أن الرضا اللاحق يصححه أو لا يصححه. قال طبعا وفرع ثالث لم يذكره الشيخ، وفروع أخرى كثيرة لم يذكرها الشيخ، من تلك الفروع أنهم قسموا الإكراه إلى الإكراه بغير حق، وهذا هو حكمه أنه لا يتحقق أثره في الخارج، والإكراه بحق قالوا يتحقق أثره في الخارج، أي موارد كثيرة من قبيل تلك الموارد التي يأمر بها الحاكم ببيع المال مكرهان حتى لو كان البائع كارها لذلك لا عن طيب النفس كالمحتكر، فإن الحاكم يأمره بالبيع أو لا يأمره، هو عندما يبيع يبيع عن طيب النفس أو لا، لا يبيع عن طيب النفس، ولكن بيعه صحيح أو لا. نعم فيما يرتبط بالدين، إذا فرضنا أن المدين لم يعطي حق الغرماء حق الدائن، هنا يأمر الحاكم أو لا يأمر؟ نعم. فيما يرتبط بالراهن، فيما يرتبط من تجب عليه النفقة ولا ينفق وهو غير معسر، هذه كل هذه الموارد يأمر الحاكم بأن يباع المال ولو كان البائع غير راض ولا يوجد عنده طيب الناس. إذن كل هذه الفروع تشهد لنا على أن المكره قاصد إلى المعنى، قاصد إلى المدلول، ولكنه ليس قاصد إلى تحقق مضمون العقد في الخارج. قال وصحة بيعه أي المكره بعد الرضا، وفرع ثالث واستدلالهم له بالأخبار الواردة في الطلاق. وتتذكرون نحن واحدة من الأدلة التي دلتنا على أن المكره لا أثر له، ماذا؟ الأخبار الدالة على أن طلاق المكره لا أثر له، وقلنا بضميمة عدم الفرق نتعدى من باب الطلاق إلى سائر العقود. قال واستدلالهم له أي المكره بالأخبار الواردة في طلاق المكره، طبعا مع ضميمة عدم الفرق، وأنه لا طلاق إلا مع إرادة الطلاق. في الروايات المضمون هكذا، أنه الشخص يأتي يقول بأنه فعل كذا كذا كذا والشرائط كانت متوفرة ولكن لم أكن ناويا للطلاق. ناويا للطلاق يعني ماذا؟ يعني لم أكن ناويا لتحقق مضمون هذا الإيقاع في الخارج. فلهذا يقول أن الروايات التي قالت لا طلاق إلا مع إرادة الطلاق، أو هذا المعنى المستنبط من الروايات، ليس المراد لا طلاق يعني لم يتحقق مفهومه، وإنما لا يكون صحيحا بعد تحقق مفهومه. ولو كان الإكراه لا يوجد فيه قصد إلى المدلول أساسا لا طلاق، لأنه لا صحة. قالوا أنه لا طلاق إلا مع إرادة الطلاق، حيث أن المنفي في مثل هذه الأخبار هو ماذا؟ صحة الطلاق من المكره لا تحقق مفهوم الطلاق لغة وعرفان. ومن تلك الفروع أيضا وفيما ورد في من طلق مداراة لأخيه. فمن الواضح أن الزوج عندما يداري الزوجة مثلا، أو الابن عندما يداري الأب أو الأم يداري شيء، عندما يذكر الألفاظ لا يقصد منها معنى، أو أنه عندما يذكر الألفاظ يقصد منها المعنى ولكن لا يريد تحقق مضمونها في الخارج، أي منهما؟ من الواضح أنه يقصد اللفظ ويقصد المعنى ويقصد المدلول، ولكنه ليس قاصد جدا لتحقق المضمون في الخارج. افترض أنه عائلة ضغطت على الابن أن يطلق، فهو طلق مداراة ماذا؟ لأهله. فهنا لم يتحقق قصد إلى الطلاق أم تحقق القصد إلى الطلاق، ولكن الداعي ماذا كان؟ ليس تحقق مضمون الطلاق في الخارج، وإنما الداعي له مداراة أهل. قال وفي من طلق مداراة بأهله إلى غير ذلك. فرع آخر يقول نحن يوجد عندنا خلاف في أن عقد المكره يترتب عليه أثر أو لا يترتب عليه أثر، ومن تلك الموارد أن المطلق المكره هل يترتب أثر على طلاقه أو لا يترتب. وهناك خلاف بين المذاهب الإسلامية، بناء على مذهبنا فإن طلاق المكره لا يترتب عليه أثر، يعني ليس بصحيح. لكن بعض المذاهب الأخرى كالحنفية فإنها تذهب إلى أن طلاق المكره يقع صحيحا. هنا يسأل الشيخ يقول يعني طلاق المكره يقع صحيحا، يعني مرادهم من المكره يعني غير قاصد للمعنى، غير قاصد للمدلول، هذا مرادهم من المكره هناك؟ لا إشكال ولا شبهة أنه مرادهم من المكره هناك قاصد لللافظ، قاصد للمدلول، ولكنه لا عن طيب الناس. يقول فرع آخر: وفي أن مخالفة بعض العامة كالحنفية في وقوع الطلاق إكراها، لأنهم يخالفون في هذه المسألة، نحن نقول أن الطلاق المكره لا يقع. وفي أن مخالفة بعض العامة في وقوع الطلاق إكراها لا ينبغي أن يحمل على الكلام المجرد عن قصد المفهوم الذي لا يسمى خبرا ولا إنشاء، فإن اللفظ الذي ليس له معنى لا هو خبر ولا إنشاء، فلا معنى للبحث عن أنه يقع أو لا يقع، وغير ذلك من الفروع المذكورة في الفقه، وغير ذلك من الفروع مما يوجب القطع بأن المراد في القصد المفقود في المكره هو ماذا؟ هو القصد إلى وقوع أثر العقد ومضمون العقد في الواقع وعدم طيب النفس بذلك العقد، لا أن المراد من قولهم أن المكره ليس قاصد إلى المدلول يعني ليس قاصدا إلى المعنى، لا عدم إرادة المعنى من الكلام. يقول ويكفيك شاهد على ذلك أن الشهيدين عندما ذكرا المكره قرناه ماذا؟ بالفضولي، وهذا مما لا إشكال فيه أن الفضولي قاصد إلى اللفظ قاصد إلى المعنى والمدلول معا، وإلا لو لم يكن الفضولي قاصد لم تكن الإجازة اللاحقة مؤثرة. فبوحدة السياق نستكشف أن المراد من المكره عندما يقول ليس قاصد إلى المدلول ليس المراد أنه ليس قاصد إلى المدلول مطلقا، وإنما هذا المعنى الذي استفدناه. يقول ويكفيك في ذلك ما ذكره الشهيد من أن المكره والفضولي قاصدان إلى اللفظ دون مدلوله. إذا تتذكرون الشيخ رحمة الله تعالى عليه بالآن قال: ثم إنه يظهر من جماعة منهم الشهيدان أن المكره كذا، بل يظهر ذلك من بعض كلمات العلامة، لم يشر إلى كلمات العلامة، الآن يريد أن يشير إلى كلمات العلامة. فلهذا يقول: نعم ذكر في التحرير، نعم ذكر في التحرير والمسالك في فروع المسألة ما يوهم ذلك، يعني أن المكره ماذا؟ أن المكره ليس قاصدا إلى المعنى بل هو قاصد إلى مجرد اللفظ. طب ما هي العبارة؟ قال في التحرير: لو أكره على الطلاق فطلق ناويا فالأقرب وقوع الطلاق. هذا معناه ماذا؟ أن المكره قد ينوي الطلاق يعني تحقق المعنى وتحقق المدلول، وقد لا ينوي الطلاق. وهنا يفتي العلامة أنه إذا نوى الطلاق لأنه الإكراه لم يقع على القاصد، لأنه لم يكره أحد على أن تقصد إنشاء الطلاق، وإنما كان بإمكانه ماذا؟ أن يذكر اللفظ فقط، تلقلقت لسان. هذه العبارة من قوله فطلق ناويا حاول البعض أن يستفيد، إذن حقيقة المكره ما هو؟ حقيقة الإكراه هو إذا طلق ليس ناويا، وهذا معنى أن المكره هو القاصد إلى اللفظ دون المعنى، وهذا ما فهمه صاحب الجواهر من هذه العبارة. صاحب الجواهر فهم من هذه العبارة أن المكره حقيقة هو قاصد إلى اللفظ دون المعنى، ومن هنا ناقش العلامة قال أن المبنى فاسدون، يعني شنو أن المبنى فاسدون؟ يعني أن قولك أن المكره قاصد إلى اللفظ دون المعنى غير تام لقيام الإجماع على أن المكره قاصد إلى اللفظ وإلى المعنى. هذا معناه ماذا من المناقشة؟ ماذا يظهر؟ يظهر أنه فهم من كلام العلامة أنه يذكر أن المكره قاصد إلى اللفظ دون المعنى. وهذا الذي يقول الشيخ الأعظم قدس سره أنه أساسا هذا لا يوجد له احتمال، خصوصا إذا نظرنا إلى تلك الفروع. إذن هؤلاء عندما يقولون قاصد إلى اللفظ دون المعنى أو دون المدلول مرادهم شيء آخر، لا ما توهمه العبارة ولا ما فهمه بعض المعاصرين. فشيخنا هذا الفرع في النتيجة فطلق ناويا وقعا، هذا صحيح أو ليس بصحيح أيضا يؤجلنا إلى بحث آتي. يقول إن شاء الله بعد ذلك نحن سنتعرض الفرع ونذكر الوجوه المحتملة. واحدة من الوجوه المحتملة أنه أساسا هذه مرتبطة بالقدرة على التفصي وعدم القدرة على التفصي. ناويا أو ليس بناوي يعني أنه إذا كان قادرا على التفصي ومع ذلك طلق فطلاقه يقع، أما إذا لم يكن قادرا على التفصي وطلق عند ذلك يكون طلاقه طلاق المكره ولا يتحقق في الخارج. بحثه مفصلا لعله في صفحة 121 بحسب هذا الكتاب. يقول بقي الكلام فيما وعدنا ذكره من الفرع المذكور في التحرير، ان شاء الله بعد 3-4 دروس سيأتي البحث في ذلك الفرع. قال نعم ذكر في التحرير والمسالك في فروع المسألة ما يوهم ذلك. قال في التحرير لو أكره على الطلاق فطلق ناويا فالأقرب وقوع الطلاق، إذ لا إكراه على القاصد يعني على قصد المعنى، أكرهه على أن ينشئ هذا اللفظ. أما هل أنه يستطيع أن يكرهه على أن ينشئ القصد إلى المعنى؟ لا، لأنه أمر قلبي والأمور القلبية غير قابلة لوقوع الإكراه عليها. وبعض المعاصرين بنى هذا الفرع، أي فرع الذي ذكره العلامة، بنى هذا الفرع على تفسير القصد بما ذكرنا. هذه العبارة من الشيخ لعله فيها مسامحة. لماذا؟ لأنه هذا الفرع مبني على أن لا قصد للمكره، مو أنه على تفسير القصد بهذا المعنى. واضح العبارة؟ لا، مقصودي أنه هذا الفرع صاحب الجواهر بناه على ماذا؟ على أن المكره لا قصد له، مو على تفسير القصد، فلا يوجد قصدون. ما يخالف، ولكن على تفسير القصد، يعني المكره العلامة يفسره أن قصده بمعنى ونحن سنفسره بمعنى آخر، أو يريد يقول العلامة أن المكره ماذا؟ ليس قاصدا، مو أنه قصده بهذا المعنى ونحن نقول ماذا؟ قصده بذات المعنى. ما أدري واضح المطلب؟ شوفوا العلامة صاحب الجواهر ماذا قال؟ قال أن هذا الفرع مبني على ذلك الأصل. أي أصل؟ الأصل الذي يقول أن المكره قاصد إلى اللفظ غير قاصد إلى المعنى، مو أنه مبني على تفسير القصد بمعنى آخر. فإذا كان ينبغي أن يعبر بهذه العبارة، يقول بأنه وبعض المعاصرين بنى هذا الفرع على ماذا؟ على أن المكره لا قصد له. لماذا؟ لأنه اعتمد على ما ذكرنا من متوهم كلامه. والأمر سهل، حتى لو قلنا أنه على تفسير القصد، مراد من القصد هنا يعني القصد المنفي، مو أنه هناك قصد من المكره. وبعض المعاصرين بنى هذا الفرع على تفسير القصد بما ذكرنا من متوهم كلامهم، هذا التوهم الساذج الذي أشرنا إلى عدم صحته. فرد عليهم بعض المعاصرين، فرد عليهم بفساد المبنى. قلت شيخنا الآن صاحب الجواهر أيضا يتفق معك في النتيجة، يقول أن المبنى باطل. لا، الشيخ يقول لماذا احتمل صاحب الجواهر هذا الاحتمال في كلامه؟ هذا الاحتمال غير وارد في كلامه، خصوصا إذا نظرنا إلى الفروع الأخرى الموجودة في الفقه. فنسبة هذا الاحتمال إلى أجلة الفقهاء هذه النسبة ماذا؟ غير تامة. يترد عليهم بفساد المبنى وعدم وقوع الطلاق في الفرض، يعني حتى لو طلق ناويان، وعدم وقوع الطلاق في الفرض المذكور. ولكن شنو عندكم متأمل؟ ولكن المتأمل يقطع بعدم إرادتهم لذلك، يعني احتمال صاحب الجواهر في غير محله. ولكن المتأمل يقطع بعدم إرادتهم لهذا الاحتمال، وهو أن يكون قاصدا لللفظ دون المعنى. وسيأتي ما يمكن توجيه الفرع المزبور به كما أشرنا إليه. ثم إن حقيقة الإطراف بلي ما استدلنا ولا استدلنا بالإجماع. وين أنا وين يعني في أي مورد استدلت؟ حتى ما أدري إذا جنابكم عندكم جرأة جيد واقعا أنه لا شو جاي أنا خل أبين مطلب أنا أفهم شو تقولون، وهو صحيح هذا اللي تفضلون أنه قدسي لا بد يكون للأشخاص نحن والأدلة والآيات والروايات الموجودة بأيدينا، حتى هم فهموا منها مطلبا حتى لو أجمعوا على الفهم، فإجماعهم مو حجة علينا. ولكن هذا يحتاج لفجرأة أن الإنسان 1000 سنة من الفقهاء من الفحول من الأساطين فهموا مطلب يقول اشتبهوا في فهمي. إذا واحد عنده وقع هكذا جرأة جيد وقع. وأساسا الحوزات العلمية مولانا لابد هذه الحالة فيها موجودة. يعني شوفوا أنا أجيب لكم مثال، شوفوا الآن إذا واحد يريد يناقش كتاب الرسائل يقول بابا كتاب الرسائل مو كتاب الآن مفيد لكتاب أن يكون كتاب درس تقوم عليه القائمة في الحوزة أو لا تقوم، تقوم عليه. لو واحد قال بابا هذا كتاب الرسائل لا فترة كان مفيد، الآن بحكم كتاب القوانين كيف أن كتاب القوانين أساسا لعله أكثر الطلبة في يهجم أصلا كتاب القوانين ما موجود، مو أنه موجود وما يطالعوا، لا ما موجود أصلا ما يحتاجوا إلى كتاب الفصول، لعله كثير من عندنا أصلا ما شايف هذا الكتاب. الرسائل مولانا لعله من هذه الكتب، بس أنا ما أريد أقول بحكم هذه الكتب لأنه مباني إلى الآن معمول بها في الحوزات العلمية، ولكن ليس كتابا جسيا بذلك المعنى. أليس كأنه كفر بالأصول؟ مع أنه لو سأل واحد يسأل هذا السائل يقول له مولانا آخر الشيخ الأنصاري صار من خلال كتاب الرسائل، من سوى أن الشيخ الأنصاري الشيخ الأنصاري كتاب الرسائل؟ فإذا يمكن واحد هم يصير الشيخ الأنصاري هم يقرأ ماذا؟ كتاب الرسائل. يمكن واحد هم يصير الآخوند الخراساني وهم يقرأ كفاية، لأنه قبل آخوند الخراساني هو كفاية ما عجب. إذن مولانا هؤلاء جاءوا ورحمة الله، وواقعا أنه واحد إنسان عندما ينظر إلى أعمالهم يجدهم من المتجددين من المجددين هؤلاء. ليش؟ أن هؤلاء جاءوا إلى الكتب القديمة رأوا أنها غير مفيدة لعصورهم، بدأوا بكتابة كتب جديدة للدرس. بس إحنا لماذا صارت أن هذه آية منزلة لا يمكن أنه أن نعطي كتب جديدة أو اقتراح جديد؟ خب إذا كان يريد أن يفكر صاحب المكاتب والرسائل بهذا التفكير، ما كتب لا الرسائل ولا المكاتب. الآخوند إذا كان يريد يفكر بهذا التفكير كان يقول أستاذنا كتب بعد إحنا مطلب جلنا. هذا المطلب ذاكرة، وهو أنه لابد تكون عندنا فتحالة قدسية للعلم لا لمن قال العلم. إحنا العلم يشوف الحق أين نذهب خلفه، أما لأنه الآن المرزا قال بذلك، ومرزا مولانا من قال بهذه المطالب اطمئنوا قسما عظما شون بتريدون نعلم لكم. بابا من قالوا هذه المطالب هم كان عمرهم 30 و35 و40، هذين من قالوهم ما كان كلهم عمرهم 100 سنة. بل أنت تجد أن التحقيقات عموما بين هذه الفترات بين 30 و40، هذا المستنفذ السيد الحكيم رحمة الله تعالى عليه كتب في عمر 40. تصوروا هذه التحقيقات اللي السيد الشهيد الآن عنده في الأصول، أتصورون أنه مكتوبة في عمر في أواخر عمره؟ هو مكتوبة عمره 24 سنة 25 سنة، بعضها يكون دون 20 مكتوبة. هو قال في درس الفقه قال أصول الفكر الأصولي عندي، يعني هذه الكليات اللي الآن تسمعوها مني وأنا في عمر 47 آخر سنة من حياتي، قال هذه أصولها اختمرت عندي دون 20، هذه أفكار من دون 20. ولم يدعي أيضا الرجل العثم لنفسه. في هذا أنتم تجدون في أول كتاب اقتصادنا يقول بابا أنا عندما أطرح هذه النظرية لا تتصوروا أنه أقول آخر العلم، هذا أول العلم. حتى واحد يقدر بعد خليه يجي يقول المطلب. ولكنه مولانا أكفة قدسية، أنت شوية تتجاوز أنه مولانا هذا فهم هشكفه. مولانا ما فهم مطلب جي ذهن هو كان مشغول بشيء آخر. أساسا أكو فالبحث الآن في زماننا وهو الأبحاث النفسية، أن الإنسان إطاره الذهني يتلون بالمعلومات اللي موجودة في ذلك الزمان، ومن خلال الإطار الذهني ينظر إلى العبارة. وإعجاز القرآن في هذا أنه استطاع أن يكتب العبارة بشكل أنه في كل زمان وفي أي إطار ذهني عندما يأتي إليها يجده جديد. هذا إعجاز القرآن، واحدة من وجوه إعجاز القرآن هذا، وهو أن القرآن كتب بلفظ وبصيغة وبهيئة. أي إطار ذهني الآن أو بعد 100,000 سنة عندما يأتي يقرأ فيه يجده جديد، لا يقول بأنه بقى هذه المطالب صارت قديمة أو هذه العبارة تريد أن تقول مطلب قديم. كثير من الروايات أيضا بهذا الشكل، طبعا مو الروايات اللي مو معلوم احنا بألف أصل عملي وأصل لفظي نسويه، لا، الروايات التي نقطع بصدورها من المعصوم أيضا فيها هذه الخاصية. على أي الأحوال، جيد، هذا المطلب واقعا الإنسان يتربى عليه. أنا أتذكر السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه كان يتربى على هذا الأسلوب، فلهذا صار محقق وهو دون 20، صار محقق وهو دون 20. سببه هذا، وهو أنه ما نظر بقدسية إلى كلمات الأخون، إلى كلمات الشيخ، إلى كلمات الوحيد البهباني، إلى كلمات أستاذ السيد الخوي، إلى كلمات أنتم تجدون السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه نشأ في بيئة تحكمها قوانين ومباني المرجع. هذاك من الرافع للعلم لها مثل السيد الخوي حفظه الله، رافع هذا اللواء، ولكنه في عقر هذه المدرسة يقول هذه المباني مصحة. في عقر مدرسة النجف اللي هي 200 سنة عمرها من الوحيد الباباني إلى زمانه يأتي يقول ببقى عقب العقاب بلا بيان، هذه فالقاعدة جعلية أنتم تواصل مو عقلية. شو يعني جيناقش الفحول الأصولين أن عقلكم يشتبه مو استظهاركم يشتبه. مرة واحد يقول لبابا هذا الاستظهار مالك استظهار في غير محلي، مرة يقول أساسا أنت عقلك أساسا ما دي سمزية، وما قال لنفسي بابا آخر 200 سنة 500 سنة 1000 سنة من العلماء من الفحول من الأساطين هؤلاء فهموا مطلب كيف نحن نتجاوز. أبدا ما قال شيء، بنى المطلب وإلى الآن بدأ يمشي هذا المطلب. ولعله أنا في اعتقادي أنه بعد أن تنتهي هذه الحواجز النفسية الموجودة في كل عصر بعد 50 سنة بعد 100 سنة المبنى الذي يكون أهلا للتحقيق هو مبنى سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في قاعدة قفل العقاب بلا بيان. اللي أنتم تعلمون الإخوة اللي قارين أصول السيد الشهيد الحلقة الثالثة يعلمون أن وجه الأصول يختلف أساسا في الجزء الثاني من الأصول. أساسا الأصول وجهه يختلف، مبانيه تختلف، كل الفروع التفصيلية المبني على قاعدة قبح العقاب بلا بيان وحسن العقاب مع البيان هذه كلها تتغير. على أي الأحوال، قال ثم إن حقيقة الإكراه لغة وعرفا حمل الغير على ما يكرهه. شوفوا هنا قال أدنى تأمل في معنى الإكراه لغة وعرفا، يشير إلى الآن بيّن معنى الإكراه لغة وعرفا. يوجد عندنا عدة بحوث في تحقق الإكراه. البحث الأول وهو أنه لكي يتحقق الإكراه العبارات جدا مضبوطة من الشيخ رحمة الله تعالى عليه، لعله في سطرين أو ثلاثة يشير إلى كل هذه الشروط اللي راح أبينها. البحث الأول أو الأمر الأول أنه لكي يتحقق الإكراه هل بد أن يوجد مكره، يعني يوجد غير، أو حتى لو توهم المكره وجود الغير أيضا كاف لتحقق الإكراه. يعني أنا متوهم، توهمت أن الجائر يريد مني كذا ولكنه لم أسمع منه، ولكن توهمت وابتغ أن اعتقادي وتوهمي كان ماذا مخالف للواقع أو مطابق للواقع، لا فرق. ولكن لا يوجد غير، لا يوجد آمر، هل يتحقق الإكراه أو لا يتحقق الإكراه؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول لا بد من وجود الغير، فلهذا عرف الإكراه ماذا؟ حمل الغير وهو المكره، مراد من الغير هنا المكره أو المكره أيضا يصح، ننصح أن نصححها، ولكن حمل الغير يعني لا بد أن يوجد هناك حامل ويوجد هناك ماذا؟ محمول عليه، يوجد هناك آمر ويوجد مأمور. وبشيخنا هذا من أين تستفيده؟ يقول الشيخ، طبعا يقول الشيخ في مطاوي كلامه وإلا لا يصرح، والمحققون أيضا يقولون تبعا للشيخ أنه دليلنا على أن الإكراه لا يؤثر ما هو. تتذكرون نحن استدللنا بوجوه كثيرة على أن المكره لا أثر ماذا لعقوده وإطاعته. واحدة من الأدلة لا يحل امرئ لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه. طيب النفس الإنسان إذا باع بتوهم المكره أيضا وباع بطيب النفس أو لا لم يبع بطيب النفس، إذن أيضا مكره حتى لو لم يكن ماذا هناك غيره. إذا كان دليلنا ماذا لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس، أما إذا كان دليلنا وما أكره عليه فإن لفظ الإكراه لغة عرفا أنه يوجد هناك مكره ويوجد هناك ماذا مكره، من قبيل لفظ الإجبار. الإكراه من قبيل لفظ الإجبار، الإجبار لكي يتحقق لابد أن يوجد هناك مجبر من الخارج ويوجد هناك ماذا مجبر. ومن هنا التفتوا جيدا، جملة معترضة أخرج بها عن الفقه، ومن هنا قالوا أن التهمة التي يوجهها علماء الكلام إلى الفلاسفة عندما يقولون أن إرادة الله ذاتية، فإذا يقولون أن الفلاسفة يقولون أن الله موجب ومجبر، قالوا أساسا هذه لا معنى لها. لماذا؟ لأن الإجبار يقتضي ماذا؟ يقتضي وجود غير يجبر المجبور على إنجاز الفعل، وقبل خلق عالم الإمكان أساسا لا يوجد غير حتى يجبر الحق سبحانه وتعالى إلا أن هو يجبر نفسه، وهذا ليس مناسب للإفقه. بلي؟ أنا بدي أقول مقصودكم إذن الله مو مجبر بمعنى أن يجبره أحد من الخارج، إلا أن جنابك أنت تجبر نفسك، مثل أن تلتزم أنه لا بد في كل حياتي لا أعصي الله. مجبر لو مختار أنت، مع أنك لا تعصي، مجبر لو مختار، مختار بل أشد أنواع الاختيار لأنه أساسا لا ينفك. فلهذا أنتم ماذا تقولون في المعصوم؟ مختار لو مجبر، كله أفعاله اختيارية، ولكن يصدر منه عصيان أو لا يصدر. فإذا عدم صدور العصيان يعني عدم صدور الطرف الآخر، ليس دليلا على ماذا؟ ليس دليلا على أن الطرف الآخر مجبور فيه. الله عندما نقول خلق ولا يمكن في يوم من الأيام أن يترك الخلق، هذا مو معنى أنه مجبر ماذا؟ على الخلق. على الأحوال أرجع إلى محل الكلام، يقول الشيخ إذا كان دليلنا، هذا بحث إن شاء الله إلى موكول إلى الفلسفة، إذا كان دليلنا وما أكره عليه، الإكراه من قبيل الإجبار، فكما أن الإجبار يقتضي الإثنينية بين المجبر والمجبر، كذلك في الإكراه لا بد أن يوجد غيرون. والشيخ رحمة الله تعالى عليه يظهر من تعريفه للإكراه يختار ماذا؟ أن دليلنا على رفع آثار الإكراه هو ماذا؟ هو وما أكره عليه، وإلا لو كان يبني على أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب النفس فإنه ماذا؟ فإنه لا معنى لتحقق الغير. ومن هنا أشكل جملة من المحققين أنه شيخنا ما هو الوجه في أنك تقول لا بد من وجود الغير، مع أنه كما يمكن الاستناد إلى ما أكره عليه يمكن الاستناد إلى النووي الذي يقول لا يحل مال امرئ مسلمين. ولكن المهم أن الشيخ يختار أنه لا بد أن يوجد غير في المقام، هذا أولا. وثانيا بلي لا متوهن لا قيمة له، بلي هذا قال حمل الغير. أما إذا أنت توهمت أنه يوجد هناك مكره ولكنه في الواقع كان أو لم يكن، هذا لا يتحقق الإكراه وبعت، توهمت وجود المكره وبعت، يقول هذا البيع ليس بيعا إكراهيا فتترتب الآثار على ذلك البيع، هذا أولا. وثانيا أن هذا الآمر هذا الغير الذي لا بد أن يوجد ليتحقق مفهوم الإكراه، لا بد عندما يأمر يقرن أمره بالفعل، عندما يأمر المكره على أتيان الفعل على الطلاق على البيع يقرن أمره بتوعد، وإلا لو أمر شخص أمر شخص آخر بيع ولم يتوعدوا بشيء، ولكن هذا المأمور هذا المكره تصور بأنه إن لم ينفذ فسيلحقه ضرر، لأنه هذا أبوه مسؤول في الدولة، إذا ما نفذ له الآن تصير له مشاكل. هذا بكرة لو مو بكرة؟ الشيخ يقول ليس بكرة، البكرة هو الذي أو المكره هو الذي يأمر ويقرن أمره ماذا؟ بوعيد. هذا اثنين. طبعا هذا يقرن أمره بوعيد بعد كأنه مفروغ عنه. بعض الأخل قال بأنه لابد أنه عندما يقرن أمره بوعيدين لابد قادر على التنفيذ، واضح لابد أن يكون قادر على التنفيذ، وإلا إذا مو كان قادر على التنفيذ ما له قيمة لهذا الوعيد، واضح أنه يكون خارج عن موضوع الإكراه والمكره. فإذا الشرط الثاني أن يقرن الأمر بوعيد. الشرط الثالث أن يظن، التفتوا جيدا، أن يظن المكره أنه ماذا؟ أنه سيقع به هذا الضرر إن لم يحقق ماذا؟ أمر المكره. إما أن يعلم لا إشكال أو يظن، وهذا معناه ماذا؟ أنه لو احتمل ذلك الشيخ يكون مكره، خلافا لجملة من الفقهاء منهم سيد الخوي يقول لا الاحتمال أيضا كافي. الشيخ يقول لا، لابد أن يكون مظنون الترتب، ذلك الوعيد لابد أن يكون ماذا؟ مظنون الترتب أو معلوم الترتب. أما إذا كان محتمل الترتب فلا قيمة لمثل هذا الوعيد. فلهذا التفتوا إلى العبارة، هذه هي الشرائط الثلاثة التي لابد من توفرها لكي يتحقق الإكراه. قال ثم إن حقيقة الإكراه لغة وعرفا حمل الغير على ما يكرهه ويعتبر. إذن لابد أن يوجد هناك آمر، هذا أولا بقرينة الغير، هذا أولا. وثانيا ويعتبر في وقوع الفعل من ذلك الحمل، من الحامل، اقترانه بوعيد منه، وإلا إذا لم يقترن وهذا إنما نفذ العمل خوفا من أن يلحقه ضرر لا من الآمر من جهة أخرى. لو فرضنا أن الآمر أمره بشيء ولم يتوعده، ولكن هذا المأمور كان يعتقد أن الآمر ولي من أولياء الله فيخاف إذا خالفه ماذا؟ أن ينزل به ضرر سماوي، إن هذا ولي من أولياء الله، وإذا كان ولي من أولياء الله ماذا؟ مخالفته لعده ماذا يلحق به الضرر دنيويا أو أخرويا، فباع حتى لا يلحق به ذلك الضرر. طب إعاد ما موجود هنا، هنا هذا البيع بيع إكراهي أو لا؟ شو أقول لا بيع مو بإكراهي، واضح المطلب؟ قال في وقوع الفعل من ذلك الحمل اقترانه بوعيد منه. ثلاثة، الشرط الثالث مظنون الترتب على ترك ذلك الفعل، مظنون الترتب، أما إذا كان محتمل الترتب فلا قيمة له. رابعا أن يكون ذلك الوعيد، طبعا من قال وعيد بعد اتضح أن المراد ما يلحق ضررا بالمكره، وأما إذا كان لا يلحق ضرر بل يلحق به منفعة فلا يسمى وعيد وإنما يكون وعدا. هذا قال مظنون الترتب على ترك ذلك الفعل مضر بحال الفاعل. هل هذا يكون يلحق به الضرر، يلحق الضرر به نفسه فقط، أو يلحق الضرر به وبمتعلقيه، أو فرضنا لو فرضنا أنه لا يلحق الضرر لا به ولا بمتعلقيه لكن يلحق الضرر بفرد شيعي إمامي، يلحق الضرر بفرد مسلم، هل يتحقق الإكراه أو لا يتحقق؟ بحث مهم بين الفقهاء، وواقعا هنا النظرية الفردية في الفقه والنظرية الاجتماعية في الفقه تتجلى هنا، لأنه المشهور ولعله عليه العمل بين الفقهاء أنه إذا أنا أكره أنه إن لم تبع مثلا ماذا؟ قتلنا ابنك، هنا ماذا هذا؟ مكره، ولكن إن لم تبع قتلنا جارك، هؤلاء يقولون ليس بمكره. واحد بتعبير السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه بعض الأحيان عندما كان يستدل بمطلب كنا نسأله ما هو الدليل، يقول الروح العامة للشريعة، دليل بالخصوص ما وارد من الشريعة يقول هذا لا يجوز، لكن أنا عندما أنظر إلى الإسلام كوحدة متكاملة أجد أنه إذا ما يقول هالشكل هذا خلاف الروح العامة التي تحكم الدين الإسلام. إذا تتذكرون في بحث الربا يشترطون ماذا في الربا المعاملي؟ ماذا؟ أن يتحقق الشرطان، أن يكون من المكيل والموزون، والشرط الآخر صراحة بالي أن يكون من المكيل أو البليل. بليل؟ لا لا شرط على أي لحوة بليل؟ راح من بالي على أي لحوة، هذا مو مهم. هناك قالوا بأنه إذا بيع ما لم يكن من المكيل والموزون وفيه تفاضل ماذا؟ ما في إشكال، لأنه نحن نشترط في الربا المعاوضي في الربا البيعي أن يكون من المكيل والموزون. فلهذا أنت من حقك إذا أن تبيع 100 دينار بماذا؟ لا يحقك أن تقرض 100 دينار ب120 دينار بعد شهر، ولكن من حقك أن تبيع 100 دينار ب120 دينار بعد شهر. السيد الشهيد هنا يحتار، ودليل لا يوجد عنده يقول إلا أن الروح العامة التي تحكم الإسلام لا تجد فرقا بين أن يكون بيعا أو بين أن يكون قرضا. فلعله هؤلاء الأعلام أيضا لا يجدون دليل، ولكنه الروح العامة للإسلام تقتضي الفرق بين أن يقتل ابني الذي هو في البلد الكذائي يقول أسمى مكره، ولكن يقتل جاري الذي لعله أفضل من ابني بمراتب تقوى دينا التزاما فائدة للمجتمع. هذه كل الخصوصيات مخلوها حتى يتضح المطلب جيدا، مع ذلك يقول له أنا مو مكره، ولكن قتل ابني الذي هو مثلا في البلد الكذائي والذي هو وضعه الديني كذا أخلاقه كذا هذا يسمى مكره على أي لحظة. قال مضر بحال الفاعل أو متعلقه، حتى سواء كان الضرر متوجه إلى النفس أو العرض أو المال. فظهر من ذلك الشيخ النتيجة التي أخذها بعد واضح من هذه الشرائط، فظهر من ذلك أن مجرد الفعل لدفع الضرر المترتب على ترك الفعل هذا لا يدخله في المكان. إذا فقد الشرط الأول باع بتوهم الضرر هذا لا يدخله في المكره في المكره. إذا كان الآمر موجود ولكنه باع تخلصا من ضرر يأتي من غير الآمر هذا لا يسمى ماذا؟ مكره. فإذا ليس المكره هو الذي يبيع دفعا للضرر مطلقا، بل بهذه القيود والشروط. فظهر من ذلك أن مجرد الفعل لدفع الضرر المترتب على ترك الفعل هذا لا يدخله في المكره عليه. كيف؟ الشيخ يستغرب وحقه يستغرب، يقول أكثر أعمالنا إن لم نقل جميعها أساسا عندما نقوم بها هي لدفع الضرر. ما معلوم أنه كثير من الأعمال التي نأتي بها كلها لجلب المنفعة للإنسان، بل كثير من الأعمال الإنسان التي يأتي بها توقيا من الضرر تقلصا من الضرر. وهذا معناه لو كنا نقول أن كل بيع كل عقد كل إيقاع عندما يتحقق لدفع الضرر لابد أن نقول لا يترتب عليه أثر. يعني الزوج عندما يريد أن يطلق زوجته لماذا يطلق؟ لأنه يعلم أنه بقاء الزوجية بقاء هذه الحالة يرتب عليه أضرار كبيرة في دينه في ماله في عرضه في أي شيء. لابد أن نقول بأنه حيث أن هذا الإنسان طلق للتخلص من الضرر إذا طلاقه ماذا؟ طلاق المكره، ولا يفعل ولا يلتزم بذلك أحدهم. فلهذا يقول كيف والأفعال الصادرة من العقلاء كلها أو جلها ناشئة عن دفع الضرر وليس. الشيخ رحمة الله تعالى عليه هنا يضيف قيدا جديدا، هذه القيود تقدمت في الإكراه الآن يضيف قيد آخر يقول ثم إنه لابد أن يأمره الآمر بفعل ويتوعده على ترك ذلك الفعل. يعني يأمره ببيع هذا الكتاب ويتوعده أنه إن لم تبع فسيحدث لك ماذا؟ سيلحق بك الضرر الكذائي. يأمره ببيع البيت ويتوعده إن لم تبع كذا وكذا. أما لو فرضنا أن الآمر الظالم الجائر أمره بدفع مقدار من المال وتوعده إن لم تدفع فسيلحق بك كذا وكذا. وهذا الإنسان وجد أنه عنده أموال كثيرة فمضطر أن يبيع بعض هذه الأموال حتى ماذا؟ حتى يدفع المال علما إلى الظالم. فهل هذا مكره أو ليس بمكره؟ الشيخ يقول أيضا في هذه قال ليس بمكرهين. هذا يكون من قبيل الاضطرار، أنه الآن توجه إليك ماذا؟ ضرر، أنت تريد أن تفعل فعلا إما لكي تتخلص من الضرر أو تدفع أقل أكثر الضررين ماذا؟ بأقل الضررين. كيف أنه في المضطر إذا توجه إلى الإنسان ضرر من قبيل المرض يريد أن يتخلص عن هذا الضرر ماذا؟ ببيع داره. هو لو لم يلحق به مرض لم يبع داره، إذن بيع الدار يلحق به الضرر وبقاء المرض أيضا يلحق به الضرر، ولكن هو يدفع أكثر الضررين ماذا؟ بأقل الضررين. أو لو فرضنا بأنه لا يوجد هناك ضرران أكثر وأقل بل دفع للضرر، دفع الضرر مطلقا ليس موجبا لتحقق الإكراه، بل لا بد أن يأمر الآمر بفعل ويتوعد على ترك ذلك الفعل. قال وليس دفع مطلق الضرر الحاصل من إيعاد شخص يوجب صدق المكره عليه، فإن من أكره، هذا مثال أنه لا يتحقق الإكراه، فإن من أكره على دفع مال وتوقف، يعني توقف دفع المال ذلك المكره، وتوقف دفع المال على بيع بعض أمواله، فهنا فالبيع الواقع من هذا الإنسان الذي أكره على دفع بعض الأموال، فالبيع الواقع منه لبعض أمواله وإن كان لدفع الضرر المتوعد به، على ماذا؟ على عدم دفع ذلك المال. يقول والشاهد على ذلك، ولذا يرتفع التحريم، يعني الحكم التكليفي، ولذا يرتفع التحريم عن هذا البائع لو فرض حرمة البيع عليه لحلف أو شبه ذلك. لو كان حالفا على أن لا يبيع هذا الدار، وافترضنا بأن النذر أو الحلف على أمر أيضا متساوي الطرفين ينعقد، بحث في باب النذر ينعقد، وهذا النذر انعقد، هذا اليمين انعقد، هذا الأمر من الجائر بأن يدفع له المال واضطر إلى أن يبيع بعض أمواله، يرفع ذلك الحكم التكليفي أو لا يرفع؟ يقول نعم يرفع، ولكن لا يجعل من هذا البائع مكرهان. قال ولذا يرتفع التحريم عنه لو فرض حرمته عليه لحلف أو شبه، إلا أنه ليس مكرها. إذن فالمعيار هو ماذا؟ فالمعيار في وقوع الفعل مكرها عليه هو السقوط الفاعل من أجل الإكراه أولا، المقترن بإيعاد الضرر ثانيا، وثالثا هو سقوط الفاعل عن الاستقلال في التصرف. طبعا مراد عن الاستقلال في التصرف لا بنحو الإلجاء، وإلا يدخلنا في باب الجبر الذي لا يكون الفعل مسندا إلى الفاعل، وإنما يكون الفاعل موردا للفعل، يعني أنه ليست إرادته وطيب نفسه هي المنشأ لتحقق هذا الفعل، بل هناك جزء من العلة جاءت ممن؟ من المكره. مراد من عدم الاستقلال هنا يعني الاستقلال التام، مو أنه مجبرون. قال عن الاستقلال في التصرف بحيث لا يطيب نفسه بما يصدر منه ولا يتعمد إليه، يعني لا يختاره متعمدا قاصدا، ولا يتعمد إليه عن رضا، وإن كان يختاره لاستقلال العقل بوجوب اختياره إما دفعا للضرر المتوعد به أو ترجيحا لأقل الضررين، إلا أن هذا المقدار دفع الضرر أو ترجيح أحد المقدرين ترجيح أقل الضررين، إلا أن هذا المقدار لا يوجب طيبة نفسه به. هذه المطالب احنا شرحناها ولكن تطبيقها يبقى، والحمد لله رب العالمين.